هل التقيد وغسل الوجه بالصابون يفطر الصائم أم لا؟ التقيد لا يفطر الصائم، لا قليل مثل العيون أو الورد زيادة أو البخور في زيادة لا يفطر الصائم، هو مطلوب. وهذا لا، إذا غسل وجهه بالصابون كذب الصابون لا يفطر، لا يفطر. لكن لا تمشي بالطيب البخور والعود لا تأثر به، لأن بعضها لا يرى أنه لا يفطر لأن له نفوذ في البناء فلا يدخل في حجمه، يعني لا يخفى عطف إذا جاء تحت زيادة أو مر به الدخول ما قصده فلا يمر. وهكذا الأطياب الأخرى تقيم به اليمين من الورد إلى غير هذا لا بأس وهو صحيح. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.